تفسير الآية 9 من سورة تبارك يقول تعالى: قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. أي قالوا مجيبين للملائكة معترفين مذلولين نادمين في وقت لا ينفع فيه أي ندم أن قد حضر ووصل إلينا بالفعل بكل تأكيد رسول كريم من عند الله منذر محذر مما نحن فيه، ولكننا لم نصدق بل وتجاوزنا ذلك بأن قلنا له على سبيل التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء والمراوغة ما نزل الله على أحد من شيء من الأشياء التي تذكرها لنا وتدعونا لاتباعها، بل وزدنا الأمر سوءا بأن قلنا لهم: ما أنتم أيها الرسل الذين يدعون أنهم يوحى إليهم من الله تشريعات وأخلاقيات إلا في ضياع وانحراف وابتعاد كبير عن الحق والعدل والخير. هذا وقد يعني أيضا قوله تعالى: إن أنتم إلا في ضلال كبير، قد يعني أن يكون من كلام الملائكة لهم ردا على إجابتهم كمزيد من الدم الشديد لهم، أي تقول لهم: ما أنتم يا أهل النار إلا في ضياع كبير الآن وفي دنياكم بسبب ما فعلتموه من تكذيب لرسلكم الكرام وعناد واستكبار واستهزاء وفعل للشرور والمفاسد والأضرار.